عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في مقدمة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وفي الأثر ذو الرقم 357، وهو في فضل العلم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب هو القمي عن هارون بن عنتره عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، هذا تقدم مثله بالأمس. الطريق الذي تسلكه تبتغي به العلم، سواء كان هذا الطريق حسي أو معنوي. الطريق الحسي مثل ذهابك ومجيئك للدرس ولمجالس العلم، ورحلتك في طلب العلم، وذهابك لشراء كتب الحديث والأثر. والطريق المعنوي مثل قراءتك في الكتب، استماعك لكلام أهل العلم، مذاكرتك للعلم، المناقشة في العلم. كل هذه طرق تبتغي بها العلم، سواء كانت الطرق هذه طرق محسوسة أو طرق معنوية. فمن فعل ذلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم ذكر القاعدة الكبرى في الآخرة، أنه في الآخرة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا حسبه ولا شكله ولا طوله ولا عرضه. هذا كله ما يسرع بك في الآخرة. كل هذه الاعتبارات تبقى في الدنيا، الأنساب والأحساب والأشكال والألوان والاعتبارات الدنيا هذه كلها ومراتب الدنيا كلها تبقى في الدنيا. وأول ما تسقط هذه الاعتبارات في القبر، فإنه أول ما يدخل القبر تسقط كل ألقابه اللي في الدنيا، ما عاد يعرف بها لا ملك ولا وزير ولا ضابط ولا مدير ولا، ويسقط كل اعتبارات من القبر. يا فلان ابن فلان، كل ما جمعه من الدنيا من لقب أو نشب أو مال أو ولد كله يبقى في الدنيا. فيجب أن نفصل بين الدنيا والآخرة، لأن بعض الناس كما قال الله عنهم يغويهم الشيطان، يظنون أن اعتباراتهم في الدنيا ستكون معهم في الآخرة. فقال الله عن المترفين أنهم قالوا: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يغشهم الشيطان، يقول: ما أعطاكم الله في الدنيا الألقاب هذه والمناصب والأموال والملك والسلطان، إلا أن في الآخرة أنتم ما في شك أنكم على نفس مراتبكم. لا والله، والله إن كل شيء يتغير. الوضيع في الدنيا يكون رفيع في الآخرة، والرفيع في الدنيا يكون وضيع في الآخرة، لأن هذه اعتبارات جديدة نهائيا. فالنسب قد يسرع بك في الدنيا، يفتح لك به الأبواب وتزوج من أجله وأشياء كثيرة، لكن في الآخرة لا يسرع بك، يسرع بك العمل. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب خير فيعان عليه. واللي بعده: وأخبرنا مروان عن ضمرة قال: طالب علم. هذا المدكر، المدكر طالب علم أو طالب خير، فهل يوجد فيعان عليه؟ هذا معنى الآية على تفسير مطر: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن نفسه ميسر، لكن هل من طالب علم أو طالب خير يقبل على القرآن فيعان عليه ويفتح له فيه؟ نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا يعقوب هو القمي عن عامر بن إبراهيم قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال: مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. ما في شك إن هؤلاء هم اللي يحيون على أمة محمد دينها ويحفظون عليها دينها، وأن الوصية بهم وصية والاعتناء بهم دين. هذولا هم اللي يحفظون على أمة محمد دينها. نعم. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن نافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. قال ثم جلس فيهم. نعم، هذا يرد على كافة الأحزاب. الحديث هذا يرد على كافة الأحزاب اللي يقولون نجلس مجالس الفكر أو مجالس الذكر أو مجالس كذا ويتركون العلم. في هذا الأثر وله شواهد تقدمت أنه خير فاختار مجلس العلم وقال إنما بعثت معلما. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا بعثة لأجل ذلك. نعم. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه يا بني إن العلم خير من العمل، يعني في وقته. هذا تقدم ومر معنا أثر لابن مسعود يشبه هذا، أن ابن مسعود قال لأصحابه أنتم اليوم في زمان العمل فيه خير من كثير من التعلم، لأن الأمور واضحة ما باقي إلا تعمل، بس مثل وقت الصحابة لما استقرت الأمور يصير العمل خير لأن العلم واضح ومنتشر وحي، لكن سيأتي زمان العلم فيه خير من العمل لأن الأمور تكون مندرسة والطرق مندثرة، فأنت كيف تعمل، كيف تعبد، كيف تجاهد، كيف تدعو، لابد تتعلم. فحتى بوقت مطرف، في وقت مطرف وهو من القرون الفاضلة، يعني مطرف كان في أدرك فتنة ابن الأشعث وغيره وقت الحجاج في المئة الأولى وهو من أصحاب عمران بن حسين، فيقول لابنه إن العلم خير من العمل لأن اليوم الأمور بدأت تندرس وبدأت تتغير، إذا ما كان عندك علم لن تعرف الدين. وعندنا قاعدة لا نغفل عنها وهو أن الله عز وجل لا يقرب إليه إلا ما شرع، مهما اجتهدت ومهما قلت نيتي حسنة لن تتقرب إلى الله بشيء، ما فيه مسافة تقطعها إلى الله إلا بما شرع، وما شرع لا تعرف إلا على ألسنة رسله. فالإنسان اللي كابر يقول أنا بتقرب إلى الله مو بلازم أتعلم، هو يتقرب للشيطان. لابد الله عز وجل له طريق واحد يوصل إليه، الطريق هذا هو اللي عليه الأنبياء ووضحته الأنبياء. فحتى تعبد، حتى تتعبد أو تتعلم لابد تعرف وش اللي قربك إلى الله حتى لا يكون عملك هباء منثورا. أصحاب البدع كلما ازدادوا اجتهادا ازدادوا من الله بعدا، ولا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. نعم. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. هذه والله أنا أحسن هدية، والله أنا أفضل هدية، سواء مباشرة أو الآن رسالة جوال أو غيرها، تهدي لكلمة حكمة لعل الله ينفع بها إما أثر وإلا بيت شعر نافع فيه حكمة ولا شيء يمكن يحيا بها قلبه، هذه أفضل هدية. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا محمد بن عجلان عن الزهري قال فضل العالم على المجتهد 100 درجة، ما بين الدرجتين 500 سنة حضر الفرس المضمر السريع. نعم، الحضر إذا قيل حضر الفرس يعني انقطاع نفسه، يعني اجتهاد الفرس، حضره بمعنى جريه حتى يحضر، حتى يعني يتردد نفسه بقوة. الفرس يجري حضرا، حضر الفرس المضمر السريع يجري 500 سنة، هذا فقط حتى يقطع ما بين الدرجتين. وبين العالم على المجتهد، ليس على العامي، بين العالم والمجتهد في العبادة 100 درجة، كل واحدة من الدرجتين يقطعها الفرس المضمر السريع المحضر اللي يعني أتى بغاية عدوه يقطعها في 500 سنة، فيدلك على فضل العلم، وأن أشبه الناس أن يكونوا هم أهل الغرفات هم أهل العلم الصديقين الذين ترى منازلهم في الجنة مثل الكوكب الدري الغابر في الأفق هنا أو هنا، وأشبه الناس أن يكونوا هم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر هم العلماء، كما قال ابن رجب قرأناه، لأنهم في الدنيا كانوا لأهل الدنيا كالقمر ليلة البدر، العالم الرباني التقي هو لأهل الدنيا كالقمر ليلة البدر، يضيء لهم الطريق ويعلمهم ويقتدون به، فيكافئه الله عز وجل أنه يدخل الجنة مع أول زمرة كالقمر ليلة البدر. نعم. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني السكن بن أبي كريمة عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. شوف تفسير ابن عباس يعني يغفل عنه كثير من الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات، درجات كثيرة يعني على الذين آمنوا والمجتهدين في العبادة يرفعهم درجات، لأن هؤلاء ورثة أنبياء. نعم. أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا نصر بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن كثير عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، لأن يكون صديق، ونحن نعرف جزما أن الدرجة الثانية في الجنة للصديقين، قال تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وتحتهم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين، والصديقين أحرى الناس أن يكونوا من الصديقين هم العلماء بالله، العلماء بأمره، قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لأن العلم هو اللي يورثك التصديق الحقيقي، يورثك اليقين، يورثك أن الناس لو كفروا ما تكفر، العلم هو من أسباب الثبات، فيكونون هم تحت الأنبياء مباشرة لأنهم ورثة الأنبياء، لأنهم يقومون في الناس مقام الأنبياء. بني إسرائيل، بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كل ما هلك نبي خلفه نبي، لكن هذه الأمة ما فيها أنبياء، فيها نبي واحد وختمت به النبوة عليه الصلاة والسلام، يسوسهم العلماء يقومون في الناس مقام أنبياء بني إسرائيل، لكن علماء الأثر والحديث. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ذهب عمر بثلثي العلم، قال فذكر لإبراهيم فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. وهذا الأمر لا يدركه إلا من عرف، من عرف العلم وعرف حقيقة العلم وعرف ما عند عمر، والأكثر الناس ما يدرك هذا. ولذلك سعيد بن المسيب تخصص في أول شبابه في جمع أقضية عمر وفتاوى عمر وكلام عمر والتفقه فيها، فأصبح فقيه المدينة، لأن عمر سبحان الله العظيم محدث ملهم، وفيه سبحان الله فيه جودة قريحة نادرة جدا، فهم قرشي نادر، وفيه تقوى يعني بعد الأنبياء ما مثله مثل الصديق، وفيه كل مقومات الحكمة، وفيه بعد نظر وليس معصوم، فيه بعد نظر شديد، فتأتيك قضيته وفتواه عجيبة للغاية، وأكثر الفقهاء ما أدركوها أصلا، ما فهموها على أساس، بل بعضهم عادها، بعض الفقهاء يعادونها، كما أخذنا في الموطأ في قضاء في امرأة المفقود، أكثرهم قال، بعضهم قال إن هذا القضاء من عمر لم يعمل به أحد من العلماء، ولو قضى به قاضي اليوم ينقض حكمه يعني ما اكتفوا بالجهل بما أراد عمر حتى عادوا. فالمراد أن عمر بعيد النظر، فهو مات ومع تسعة أعشار العلم. نعم. أخبرنا بشر بن ثابت قال أنبأنا شعبة. العلم وأنا ذكرت لكم كثيرا، العلم ليس معلومات، العلم أنظمة، نظام كامل، نظام تشغيل كامل، فكان عمر مو بيحسن المعلومات، لا يحسن أنظمة التشغيل هذه، يعني عنده مثلا مثل ما تقول 200 نظام 300 نظام يضبطها من أنظمة الملكوت هذه. الناس اليوم يمكن كلهم يدورون على النظام نظامين يعرفونه، لا عمر يعرف أنظمة، مثلا نظام البيوع يعرف كيف يدور، هو مثل أنظمة التشغيل، وأنظمة كثيرة شيء تعرف وشيء ما تعرف، كان عمر يحسنها. فإذا مات هذا الشخص اللي هو متقن مثلا لثلاثمائة نظام من أنظمة الملكوت، ما ظنك ذهب بتسعة عشر علم. ولذلك أنا مثلت بقصة المشهورة لما جاء رجل وقال له شو اسمك، قال شهاب بن كذا من الحرقات في ذات لظى في حرة النار، قال أدرك أهلك فقد احترقوا، فذهب ووجد أهل احترقوا. طيب هذا نظام تشغيل أنت ما تحسنه، ما تعرف كيف، هو لا يتكلم بالغيب وليس عمر اللي أحرقهم، ومن رابط بين كونه شهاب بالنار من ذو الحرقات من حرة النار من ذات لظى، من رابط بينه وبين احتراق أهله؟ الله أعلم. هذا نظام كامل يعرف عمر أنت ما تعرف، وقس على هذا من عشرات الأنظمة اللي يتقنها عمر وأنت ما تتقنها. فأنت لا تأخذ العلم على أنه معلومات متناثرة، العلم أنظمة تشغيل متكاملة. البيوع نظام كامل مثلا، الصلاة نظام، ولذلك ما تأتي فتاوى الصحابة شاذة الآن لأنهم أخذين العلم معلومات متناثرة. تجد مثلا يفتي هنا بما يخالف هنا، هنا يحرم ربا وهنا يبيح ربا، ما يفهم وش النظام الكامل هذا، مثل المهندس اللي يصلح منه ويخرب منه. لكن هم لا يختلفون. وفيه خطبة أشارت إلى هذا اسمها نظام الملك والملكوت، فيها إشارة للأنظمة هذه. نحن في البخاري ذكرنا بس في البيوع أشرنا إلى 22 نظام تجري عليها البيوع، وهذا بعضها ليست كلها. في البخاري أمليت عليكم 22 نظام من أنظمة البيوع، أنظمة تشغيل. فطالب العلم الراسخ مو باللي عنده معلومات كثيرة، لا، اللي يمسك العلم نظام نظام ويتفقه فيه لين يصير عنده مهارة، يعرف نظام الغرر كيف يمشي، يعرف نظام الربا كيف يمشي، يعرف نظام الأنظمة عموما كلها. نعم. أخبرنا بشر بن ثابت قال أنبأنا شعبة عن يزيد أبي خالد عن هارون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله له طريق سهل الله طريقه إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، شوف الملائكة إذا خاضوا الناس في حديث غير كتاب الله وما والاه يتركونهم، لكن يظلونهم بأجنحتهم، لأن الملائكة من نور تحب النور، فإذا غير الناس الحديث راحت الملائكة ذهبت، وإذا كانوا يتدارسون في القرآن والسنة بقيت تظلهم بأجنحتها وتستمع. في ملائكة سياحين ما لهم وظيفة إلا هذا، يتتبعون مجالس الذكر في العالم كله، سياحين. نعم. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عاصم عن ذر قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال ألا أبشرك؟ قلت بلى. فقال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم، الملائكة تضع أجنحتها وهم كما وصفهم الله ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى جبريل عليه السلام إلى 600 جناح، الله أعلم كل جناح يسد الأفق، فيها من الدر والياقوت ما لا يطيق النظر إليه بشر. وهذه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ورضا بما يطلب. سبحان الله، من طلب العلم دخل في تجارة مع الله عظيمة لن تبور، لكن الشيطان يخذله ويوسوس له لين يترك. نعم. باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال سمعت سفيان منذ 40 سنة قال ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قالوا لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال طلبهم إياه نية. هذا أيضا من بركات العلم، العلم النافع، ولا علم الرأي يزيدك بغي ويزيدك بعد عن الله، الرأي والفكر هذا يزيدك بغي، لكن العلم النافع القرآن والسنة والأثر هذا سبحان الله حتى لو بديت بغير نية يردك للنية، لأن كل يوم تسمع الآيات تسمع الحديث تسمع كذا بإذن الله يردك للنية. فسفيان يقول يا حيمان حدثنا من 40 سنة، يعني سفيان مات 161، يمكن الكلام هذا من 121 ولا حولها، يعني على نهاية القرون الفاضلة، لأن القرون الفاضلة انتهت 121 وبدأ العلم يندرس بعد نهاية القرون الفاضلة. فكان يقول ما طلب الحديث في وقت أفضل منه اليوم، هذا في نهاية القرون الفاضلة، ما بالك اليوم اللي ما عاد تجد نور في وسط الظلمات هذه إلا قليل، ما عاد أفضل منه شيء اليوم أبد، طلب الحديث وفهمه وبثه ما عاد أفضل من شيء. هذه درجات الأنبياء والصديقين. صحيح. فقالوا لسفيان يطلبون بغير نية، يأتونك من أجل علو الإسناد ولا من أجل شيء، قال طلبهم إياه نية، مجرد أنك تجي وتطلب العلم هذه النية إن شاء الله، وتتحسن إن كان فيها شوائب تخرج إن شاء الله. نعم، كما تقدم قبل قليل النية الصالحة ليحيي به الإسلام، الأثر اللي أخذناه قبل قليل من مراسيل الحسن، من جاء وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، هذه أحسن نية، تطلب العلم لتحيي به الإسلام، لتنعش به الإسلام، لأن نعش الإسلام بنعش العلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الأجلح قال حدثني أبي عن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية. نعم، هذا أيضا مجاهد يحدث عن نفسه أنه أول ما بدأ يطلب العلم ما كان له كبير نية، ثم رزق الله بعد النية. نعم. أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا حسان بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى ولا ما عنده، قال فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. سبحان الله، هذه بركات العلم، لكن العلم الحقيقي العلم النافع، أما بعض العلم والله يزيدهم بغي ويزيدهم طغيان ويورثهم الكبر والعجب، لكن علم النبوة علم الوحي هذا اللي يردهم، ما يزال بهم العلم حتى يردهم إلى النية الصحيحة. نعم. باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو مسلم الخولاني العلماء ثلاثة، فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. سبحان الله، هذه حكمة من هذا الخولاني رحمة الله عليه، وهو من خيار المسلمين، وهذا اللي كان يشبه إبراهيم عليه السلام في الإحراق بالنار والنجاة منها. العلماء ثلاثة، رجل عاش في علمه انتفع بعلمه وانتفع الناس معه، هذا مثل العد الكبير اللي هو يشرب والناس يشربون منه، ورجل عاش في علمه وما عاش مع أحد، هو استفاد في نفسه، مثل العابدين والعلماء المعتزلين اللي هو عاش بعلمه والناس ما عاش مع أحد. وأشقى الثلاثة، رجل عاش الناس في علمه وهو كان وبال عليه، ألف وانتفع الناس من تأليفه وجمعه وكذا، وهو أعوذ بالله علمه وبال عليه، نسأل الله العافية والسلام. كثير من علماء الأشعرية من شراح الأحاديث أو من المفسرين جمعوا وتعبوا وأنفقوا السنين الطويلة هم يجمعون الآثار وكذا، وهو وبال عليهم لأنهم أعوذ بالله يرون سبيل المؤمنين ويخالفونه، لكن الناس استفادوا من جمعهم هذا، وإن كان أنهم يتقون بدعهم إذا اضطروا إلى هذا الجمع، مثل الدر المنثور. الدر المنثور جمع تفاسير الأثر كلها في مكان واحد، وهو أعوذ بالله ضال في نفسه السيوطي، فيكون علم هذا يستفيد من الناس بعده، لأن ما في رأي، ما في رأي أبد، إنما هو أثر، لكن وبال عليه، يوم القيامة يكون حجة عليه هذا، وهذا كثير من العلماء هكذا اليوم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى، هذا يكون مثل الشمعة يضيء لغيره ويحرق نفسه، يكون مثل الشمعة يضيء لغيره ويحرق نفسه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قال موسى عليه السلام يا ربي أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال يا رب أي عبادك أغنى؟ قال أرضاهم بما قسمت له. قال يا رب أي عبادك أخشى لك؟ قال أعلمهم بي. هذه حكمة، هذه حكمة منسوبة إلى موسى عليه السلام ويجيبه ربه، هذه مما يلتمس. أي العباد أحكم؟ يعني أكثر حكمة وأكثر عدل وأكثر إنصاف وأكثر. قال اللي يحكم الناس مثل ما يحكم الناس، ويحب الناس مثل ما يحب نفسه. ترى هذه منزلة سهل أنك تكلم عنها، لكن أجل التطبيق صعب، في بيع في شراء في نكاح في أي شيء، تحكم للناس كما تحكم لنفسك. وأي عبادك أغنى؟ أرضاهم بما قسمت له. سبحان الله، كل ما يكون عندك رضا بقسمة الله كل ما تكون غني، ولو ما في يدك شيء غني مرتاح البال لأنك راضي عن قسمة الله وأن الله ما يختار لك إلا الخير. أي عبادك أخشى؟ أعلمهم بي. إذا كان عالم بالله يكون أخشى، كل ما تعلم عن الله كل ما تخشى. وإنما يبتغى العلم لأجل ذلك، أن نتعرف على ربنا، نعرفه بأفعاله وبصفاته وبشرعه وبقدره. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان قال كان يقال العلماء ثلاثة، عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. والأول العابد، الأول العابد الناسك الولي، عالم بالله ويخافه ويخشاه ويرجوه ويحبه ويتعبد له، لكن أمر الله ما يعرفه، يعني الشريعة، الشريعة ما ليس بعالم بها، هو يعرفه لكن ليس بعالم، يعني لا يفتي. نعم. أخبرنا مكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم، على ابن آدم. نعم، سبحان الله العظيم. كذلك هذا، شوف التقسيمات هذه كيف تجي، تقسيم أبو مسلم الخولاني الأول نافع، وتقسيم سفيان نافع، وتقسيم الحسن نافع. العلم علمان، علم في القلب يكون يدخل في القلب ويرسخ فيه، هذا هو العلم النافع، يثمر في القلب الخشوع ويثمر على الجوارح التعبد والتواضع والعلم عن الله ومعرفة الله. وفي علم على اللسان ما يجاوز الحنجرة، ما يجاوز الترقوة، بس على اللسان تسأله يعرف لك المذاهب، يعرف، بس لسانه هو اللي يتحرك، المذاهب يحسنها كلها والمعلومات والأدلة وكذا، بس على اللسان. وهذا حجة الله على ابن آدم، يوم القيامة يكون هذا أشد الناس عذاب، صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. نعم، هذا مراد العلم، أن تعمل، ليس أن تترأس، أن تعمل، تعلم تعلم ثم اعمل، طبق. نعم. أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام ابن سلام قال حدثنا أبو إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن سليمان المؤدب ابن سليمان المؤدب عن عاصم الأحول عمن حدثه عن أبي وائل عن عبد الله قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. نعم، هذا يعوذ بالله النوايا السيئة في العلم. النية الأولى يباهي به العلماء، معنى يباهي به العلماء إما أن يتشبه بهم، يترأس ويحط له طلاب حتى يباهي العلماء، يقول أنا عندي طلاب مثلكم وأنا عندي رئاسات مثلكم، هذا معنى المباهاة. المباهاة أنه هذا منها يقلد العلماء، ويقلدهم فقط في الرئاسة وليس في العلم النافع. ومن المباهاة أن يجي يجادل العلماء، يناقشهم حتى يستعرض عندهم، يكون العالم يحسن آلاف المسائل، هو يحسن مسألة واحدة ويجي يشغل العالم، قرأ فيها وعرف حدودها، يعني عرف ظاهر من القول، ثم جاء يشغل العالم، ليش؟ يباهي العلماء. إذن دراسة المسألة حتى يباهي بها العلماء. ومباهاة العلماء كثيرة، ترى صور كثيرة، لكن من أخطر صورها طلب الرئاسة حتى يقول طلابي أكثر من طلاب الشيخ فلان، وعلمي أكثر من علمه، مؤلفاتي أكثر من مؤلفاته، يكون يباهي، أعوذ بالله من حاله. والثاني يماري به السفهاء، يطلب المسائل يروح في الانترنت مثلا، الانترنت مجمع السفهاء، ويلا يستعرض في المسائل هذه ويماري بها، مثل البنت اللي تماري بزينها وتماري بجمالها، هذا يكتب في البحوث ويكتب في المقالات ويكتب مدروش، ويماري ويجادل ويرد، وقولي في فلان وموقفي من فلان وموقفي من كذا، كل شيء يتكلم فيه، هذا يماري عند السفهاء، هذا يماري عند السفهاء، مثل البنت اللي تزين وتماري عند الفساق. والثالث أعوذ بالله يصرف به وجوه الناس إليه، يعني الناس شافهم طلبوا الدنيا، مثلا واحد اشتغل في التجارة ونجح، واحد اشتغل في الزراعة ونجح وكذا، وهو ضعيف ما يحسن شيء، قال أنا كيف ألفت النظر إلي، كيف أترفع مع الناس، هذه طلبة الدنيا، قال خلني أطلب العلم، خلني أروح عند ابن باز ولا أروح هذا، عشان أجيت في المجلس قالوا هذا من طلاب ابن باز، على قال الناس اللي ترفع ببله واللي ترفع بتجارته واللي ترفع، أنا أترفع بابن باز ولا أترفع بالمشاهد، يريد لفت الأنظار إليه فقط، يصرف وجوه الناس إليه، سبحان الله العظيم. شوف النوايا الخبيثة هذه. والرابع يأخذ به من الأمراء، عادهم درجات، بعضهم يطلب العلم لأن عادي العالم الأمير يحطه قاضي القضاة مثل أبو يوسف صاحب الحنيفة، وبعضهم يتردى لين يصير نديم الخليفة مثل ما قال عبد الملك في إخبار الشيوخ، جاء في المدينة جاء بقيل ما جاء النوم، قال لعبده رح يدور في المسجد واحد يجي يسولف عليه لين يجي النوم. فيه ناس متخصصين في الوظائف هذه، يجي عند رأس الأمير يقوم يدودي عليه لين يرقد الأمير، هذه مهمته، وضيع. وبعضهم مؤدب صبيان الأمير وبعضهم كذا، يعني فيه أشياء الناس ترى طبقات. فالنيات أعوذ بالله النيات خبيثة، لكن النية الصالحة مثل ما تقدم يحيي به الإسلام ويعبد الله على بصيرة. إني أنا أعبد الله على بصيرة لأني لن أقرب من ربي خطوة إلا إذا عبدته بما يريد لا بما أريد أنا، إذا عبدته بما يريد هو لا بما أريد أنا. وأنا لا أعرف كيف أعبده بما يريد إلا على ألسنة رسله، وألسنة رسله القرآن والسنة وما بينهم الأثر. إذن أنا أطلب العلم حتى أقرب من ربي، أعبده كما يريد. الثانية أحيي به الإسلام، حق الإسلام علي، هذا النية الصحيحة، والباقي نيات خبيثة. وبعدين اللي يمكر يمكر به، هذه قاعدة. كم واحد أخفى نيات وراح وراح وراح وراح يا وصل فوق خسف مباشرة، سبحان العظيم، لا هو في أسفل سافلين، لأن من يمكر يمكر به. نعم. طيب هذا أثر طويل، إن شاء الله أن نأخذه غدا، نسأل الله أن يحسن لنا ونكم النية وأن يتوب علينا وأن يجعل العلم النافع يردنا النية الصحيحة وأن يجعله حجة لنا لا علينا، يجعله في قلوبنا لا على ألسنتنا. صلى الله وسلم على عبد ورسول محمد.